يقول كما تعلمون أن البنوك تبيع وتشتري العملة، وأنا أعمل في مجموعة شركات وهناك أقسام تحتاج إلى تمويل من الأقسام الأخرى، فإن كان لدي مبلغ في حساب الدولار والقسم المحتاج يدفع رسوم التحويل وفرق سعر العملة، مثال إذا كان القسم طلب 1,000,000 ريال أنا أدفعها لهم من حساب الدولار ويصل المبلغ لهم أقل من 1,000,000 ريال، ولكن أنا أطالبهم بدفع 1,000,000 كامل بحجة أن الرسوم البنكية لابد أن تدفع من قبلهم. أخي الكريم، الأصل في التعامل أو الأصل في صرف العملات أن تكون يدا بيد، بمعنى أنهم يطلبون منك مثلا، لو تصورنا مثلا أن الدولار ب3 ريال، فهم يطلبون منك مثلا مبلغ 30,000 دولار، 30,000 دولار تساوي مثلا 1,000,000 ريال مثلا، فأنت تسحب من رصيدك هذا المبلغ وتعطيه لهم أو تعطيهم شيك مقبول الدفع بثمن الدولار بالريال في نفس ساعة توقيع العقد أو توقيع الشيك، وهم يذهبون إلى البنك يأخذون ما كتب لهم في الشيك مقابل المال الذي أعطوه لك، يعني هننزل الشيك القابل للدفع منزلة الدفع، يعني الآن أنت كتبت لهم مثلا شيك ب 300,000 دولار، 300,000 دولار يساوي مثلا 1,000,000 ريال، فخلص أنت بمجرد ما كتبت لهم هذا الشيك والشيك له رصيد وتأكدوا من وجود الرصيد في البنك، أو اتصلت بالبنك وقلت لهم اعطوهم مثلا 300,000 دولار، خلاص أصبح الآن لا بأس بذلك، خلاص يعني أنا أقول لك الصورة الصحيحة وأنت تتصرف من خلالها، أقول لك أنت تعطيه المبلغ بسعر البنك، البنك يحاسبهم أكثر أقل، هذه ليست مشكلتك، مشكلتك أنك تدفع لهم مقابل 1,000,000 اللي أعطوه لك، 1,000,000 يساوي 300,000 كما قلت، خلاص تأخذ منهم 1,000,000 وتكتب لهم شيء أو تعمل لهم حوالة بـ300,000 دولار، والله أعلم.